ان الذي يقتل الخوارج اولى الطائفتين بالحق. ما معنى اولى؟ الطائفه هذه معها حق، هذه معها حق، تمام؟ ما بين الطائفتين الذي بينهم حق حق، في ناس، في ناس لهم اراء ثانيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعون الى الجنه ويدعون الى النار، لم يقصد الصحابه ولم يقصد الذين ارادوا الحق، ولم اراد هذول اهل الفتنه. وهذا هو شرح العلماء لهذا الحديث. ماشي. طيب يوسف انا اتجاوز يعني الحين جواب ربيعه ان المقصود بالفئه هذه مجموعه وليس تعيين فئه معينه، ولا في فئه، ولا في فئه قتلت وان الصحابه ما مرسوا، خلاص ربيعه ما رد بالضبط قال ابو الغادي الجهني اسمه يسار بن سبع روى حديث ان دماءكم واموالكم حرام عليكم. قال الدوردي عن ابن معين ابو الغادي الجهني قاتل عمار له صحبه فرق بينه وبين ابو الغادي الجهني. انت مساع مثلا قلت لي الصحابه ما اختلف، أبو الغادي هذا نفسه موجود في الإصابة، موجود في الاستيعاب، وله صحبة وصحابي، ولازم كلنا نقول رضي الله عنه، صح ولا لا؟ بعد مو مذكور في الإصابة وغيره، مرضي عنه، وهذا قاتل عمار. طيب هناك راح نقول مو في الباقية لا، منهم خوارج ويلا ما يهمك. أبو الغادي هذا شنو حكمه؟ أجاوب؟ يلا. أبو الغادي كان متأولاً وكان يولى ثاني بالفتنة، أول ما بدت الفتنة قتلت عثمان بن عفان رضي الله عنه، تمام؟ قتلت عثمان بن عفان. هل كان بينهم واحد من الصحابة؟ بالروايات الصحيحة، بالروايات الصحيحة يقال بعد محمد بن أبي بكر قال تمام، لكن ما تدوا تمام. وياي قال العلماء، وهذا كلام الإمام النووي في مقدمته في باب الصحابة، قال إن الذي بدأ الفتنة أغلبه من الغوغاء ومن يعني الأعراب وأطراف الناس الذين، وما كان في محل، هؤلاء الذي أرادوا الفتنة كانوا يبون شيء معين، زين؟ لما صارت الفتنة تمام؟ صار الصحابة في هرج مرج، ولذلك اختلفوا ثلاث طوائف. طائفة وقفت مع علي، طائفة وقفت مع معاوية، أو مع طلحة والزبير، طائفة وكيفك؟ ونادي وين تروح؟ الذين اعتزلوا الفتنة، ليش اعتزلوا الفتنة؟ ونادي وين نروح؟ ونادي وين الحق غالي عليك. هؤلاء يعني الصحابة لم ينوي أحد منهم أن يقتل أحد يعني اسمه وأن يقتل آخر، بل ثبت أنهم بكوا على بعضهم، تمام؟ علي بكى على سيدنا طلحة، معاوية بكى على علي، وتقول له مرته تقول له تبكي على رجل أنت قاتلته، بكوا على بعضهم ما رضوا، بمعنى ما كانوا يقصدون بعضهم، لكن كانت فتنة بينهم. فهذا المقصود أن أبو الغادية كان متأولا. أبو الغادية شو يقول؟ يقول أنا سمعت عمار يسب عثمان رضي الله عنه، تمام؟ وكنت في مسجد قباء وكذا وكذا، لأن امتني إلا منك لك، وقال اختصاري. يسب عثمان، أنا رحت. لا، هذه صارت في معركة، ما راح كذا، تمام؟ وحتى وما كان نبي، قال يعني لا قال نبي وما قال أبي أقتله، لكن هذا اللي حصل. لكن في الأخير أخي الكريم، نحن في منهجنا في السنة والجماعة، دائما عندنا قاعدة، عندنا قاعدة عامة. إذا تتخذ هذه القاعدة كيف؟ أنت أمام الصحابة تضارت على علي، النبي صلى الله عليه وسلم أمرك منك تمام علمانك تمام؟ أمرك أنك ما تتكلم، يعني في معلومات قد تكون عندك قاصرة. أنا بعطيك مثال على حدث حصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد الوليد في سرية إلى بني جديدة. بني جديمة قال ما أنتم؟ قالوا صبعنا كتفوا خال الوليد، تمام؟ وعطى كل صحابي اثنين ثلاث، وبعدين قال البحور تعال علي عبد الرحمن عوف، تعال علي عبد الله بن عمر، يا خالد هذول المسلمين، يا خالد هذول المسلمين، قال أقول تذبحهم، قال هذول المسلمين، قال أنت كان في قصة طويلة أيضا، تذبحهم ولا لا؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ عليكم مما صنع خالد، حديث البخاري أبرأ من صنيعة، تمام؟ بعدين برأ خالد الوليد، تمام ولا لا؟ هذه القصة هي بتفاصيلها. يعني تعال ليش النبي برا؟ ليش؟ أبي تقول لي أبو يعقوب ليش النبي صلى الله عليه وسلم برا خالد الوليد؟ مو أنت إنسان شرعي؟ مو عنده قواعد شرعية؟ ليش برا؟ ليش؟ خلاص المسألة ينتقل حق فانا شلون تصير بالصحيح؟ خلاص الإخوان النبي صلى الله عليه وسلم فات الأنوار وساربهم في النار والحديث صحيح. الشيخ الألباني هذا المستدرك والهيثمي كذلك مجمع الزوار طيب والحاكم في المستدرك صححه لما قتل أبو الغادي فيه أكد عليه آخر فاهتز رأس الجلد. هذا لما قتل أبو الغدير أكب عليه أخر لما قتل هو طعن لما قتل الغدير طيب لما قتل أبو الغدير عمارا وأكب عليه أخر فاحتز رأسه ثم اختصى إلى معاوية أيهما قتله فقال لهما عمرو بن العاص انذرا والله إنكما لتختصمان في النار فسمعها منه معاوية فلامه على تسميعه إياهما. هذا يروي من كثير يعني إحنا يصر على القتل وإن يعني ما فيها تأويل أنت تقول لي والله متأول والله كذا وفي الاستعاذ كان إذا استأذن على معاوية وغيره كان يقول قاتل عمار في الباب وكان يتبجح بهذه اللفظة أنا قاتل عمار وشرف كان لما كان علي بن عمر أنت أي واحد يقول قاتل يقول ليش تلومني يقول قاتل عمار فيقول قال عمر لو أددت أني مت قبل 20 سنة فمعاوية يلومه بقف يلومه لأن قال له قاتل عمار انكم تختصرون وابن حجر وابن حجر قال عجبنا يروي حديث ان دماءكم ويقتل عمار ابن حجر يعني استشكل طيب اول شيء الروايه تمام انه هو قاتل عمار بن سابنا صحيحه القصه هذه رواه ابن كثير زين علق عليها قال قتل فلما ولي قال صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار القاتل والمقتول في النار واحد الصحابة قال ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل والمقتول في النار مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقصد هذا بس عطاء إشارة كذي بس فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلام تمام يقول لك القاتل والمقتول في النار قال فإن متعين مثل أنت في النار تمام وياي فحتى في قضية هذه لما تقول زين تستشهد بعمر بن العاص عمر بن العاص قال حق لما قال الحديث قال النبي قال قاتله وسالبه هو شخص واحد قاتل وعمار وسالبه تمام في النار اللي يقتله وسلبه هذا بس قتله تقصد التشريك اي نعم يعني يقتله ويسلبه يعني ما يدخل النار ما حاشا الاثم كله بس قتل يسلب ويتفرج هو قتل ولم يسلب فاذا قتل وسلب يدخل اما اذا قتل وما سلب يعني لا انت مو تستشهد كل عمرو العاص قال كذي كذي كذي في روايه عمرو العاص قال كذي طيب ما يخالف بالاخير يقتل كل الواوي المغاير يعني العفو المغاير تكون شخصيه وهو فهمش انه هو قاتل وسالبه اللي يكون يا شباب احنا عندنا قواعد اصيله قاعدة طيب. انا عندي قاعدة ما اخرمها بحديث اشكالية احنا عندنا امور كثيرة وكلها ذكرها عدنان ابراهيم خلي تناول يعني انا اسمع مشاكل خلاص الحين اما شيء انا تفضل بس وش اسمحوا لي انا ما يتخصص حديث بس اهل الحديث اتوقع خاصة مثلا نيته والله احسان الظن للصحابة اي رواية يتم يضعف لك اياها شلون له ما أدري يعني يضعف يطعن كذا يعني أبو الغالي الجهني فالرجل قالوا هم رجلين قالوا هو لا يعني يضعف في الحديث شوف المخرج يفرون تقريبا أنا والقاسم ما عاد مزرخين تقريبا ما عاد مزرخين أبو الغالي الجهني منهم والمزني منهم قال هو رجل واحد منهم قال رجلين هم رجلان وبالنهاية لم يختلف أحد أن كلاهما صحابة اثنين ولكن القاتل الذي يضعف النبي صلى الله عليه وسلم هو غلام فهنا صحابي وهنا حديث قاتل عمار في النار هذا الأمر قلت طعنت ثم احتز رأس أظن ابن جوزي اسمه وذهب إلى معاوية وحديث اللي قاله أمر آخر هناك يعني حديث أنا صراحة نفسي كنت أقع في إشكالات كثيرة كنا دائما نقول الصحابة نظن كلهم على درجة واحدة لما نأتي اكتشف قتلت عثمان من الصحابة عمرو بن الحمق الخزاعي صحابة أنا عفوا كما أعرف منطقة عدل هذا صحابي كل أكثر من قال له صحبة والأدرى من ذلك عبد الرحمن بن عديس البلوي هؤلاء الاثنين عبد الرحمن بن عديس البلوي هذا من دخل على عثمان وروى البعض أنه من طعنه وقال طبعا كل المؤرخين أنه صحابي وكثير منهم قالوا من أهل رعاية الرضوان، هذا مطعن عثمان صحابي وقتله. أنا أقع في إشكالات كثيرة. بعدين يأتون أهل الحديث إذا ما اشتروا الحديث انصفوا الكيات له ويطبق شروط الحديث على السير، والسير ربيعة تدري لما أنا ألقى والله بلا يعني استثناء جرب لك إذا ما أخيط قلت 30 واحد 25 واحد قالوا أبو عبد الرحمن العديس البدوي هو صحابي وهو مثلا طعن عثمان، غالبيتهم ينسف لي رواية. أقول زين تبغى تطبق منهج الحديث طبقها على كل السير والتاريخ، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما راح يصالف منها حادثة صحيحة، صح ولا؟ والإمام محمد له قوله ثلاث أمور أظن ثلاثة يعتد عليها في ال شو يسمونه المرسلات، السير والملاحم والمغازي. هذا إجماع الوارثين على عثمان عليه السلام من صحابي بني رضوان وهو قاتل عثمان. فأنا قلت إشكالات شلون تسمعون لي هذا الحديث؟ وعندي حديث ثانيين تقولون لا الصحابة كلهم الصحابة، المغيرة بن شعبة صحابي وثبت في عند بكر أنه زنى. طبعا ثلاث شهود الرابع تردد لم يشهد. عندنا يعني ناس كانوا يسمون صحابة ثم اعتدوا فانتفى عنهم لقب الصحبة. عبد الله بن أبي السرح صحابي أسلم كاتب الوحي ثم اعتد ثم رد فأسلم. فالصحابي كان ممكن يرتد. الصحابي اللي أرسل النبي إمام مسيلم قصة لا قصة عبد الله بن جايته زين مسلم الكذاب النبي أساسا واحد من قومه جعله عنده كان صحابي وتعلم ونهار إنام ثم ذهب هناك ارتد فكان صحابي ثم ارتد. فلا تجعلون جميع الناس لا مجرد أن أخذ لقب الصحبة يعني على مستوى واحد. أنا كيف أقول كل هالإشكالات هذه؟ طيب. إذا بضع كلهم أن الله رضي عنهم وغفر لهم و و و و ما راح يقال أحد. الفتنة اللي يقرأ فيها يرى ناس عملوا دواء يعني أمور دواء كان ينسبون إلى الصحابة بحجة على خاصة واستعمل بعض الصحابة من ذكر النبي وهو صغير بسر بن غطاء كثير شو اسمه الثاني بس إنه قال يقول أن دار قطن كانت له صحبة ولم تكن له استقامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي قال أن شو اسمه عدنان إبراهيم قتل الرجلين نتفق الرواية ولكن عمل أفاعي اللي يقرأ الفتنة يدري وعلى فعل بسر بن غطاء. زين فهذا المعنى أيضا كانت له صحبة. مروان بن الحكم كانت له صحبة على قول كثير مولوده اثنين اللي هجروا من عمر بن الزبير ومروان بن الحكم قاتل طلحة قاتل أبو نعمان بن بشير بن بشير خان عثمان بن عفان على كلام الذهبي والمؤرخين بختمه هذا على كلامكم هو صحابي وفعل هذه الأفاعيل. منو بعد لو بعد بس الحين بعد دقيقة خلاص طيب عندكم تروحون بعد يا جماعة خمس دقائق بعد منطق الحديث تفضل تفضل بس النقطة هي شيخنا الصحابة أنا أظن ما على درجة واحدة. الصحابة منهم درجات مو كلهم يشملهم حديث لا تسبوا أصحابي فإن أنفق أحدكم، والبعض مثل الأصوليين يضيقون معنى الصحابة فيخرجون من الحرج اللي يقع فيه من وسع معنى الصحابة. الأصوليين لما يقول هو من هاجر وقاتل زين لا يقع في حرج لما يطلع والله فلان هو القاتل فلان لا يقع في حرج لأن الصحابة مو صحابي، ولكن من وسع معنى الصحابة وجعلهم مستوى واحد هذا يقع في حرج. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يعني بالنسبه لقضيه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انا اشوف ان الشباب جزاهم الله خير يعني انا لا اشك ابدا انهم يريدون الحق و يدافعون عن القضيه وانها يعني صحيحه. القضيه ما فيها مقاهير. نحن الان عندنا روايه، انا الان وانا اسمع يعني بعض الروايات اللي اتوا بها مثلا جاوب الروايه من صحيح البخاري وجاوب الروايه من مسلم مختلف في صحتها وجاءوا برواية تاريخية يعني في خلط في النقل وهذا لا بأس به قام انه يعزو للمكان الذي نقل منه. لكن احنا عندنا قواعد، هذه القواعد لابد يعني نلتزم فيها. الله سبحانه وتعالى لما يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورابعا أن سنة التاسعة من الهجرة في آخر التاسعة من الهجرة تبوه. طيب هذه نصوص صحيحة من عند الله تبارك وتعالى، وأيضا جاءت نصوص عام عن النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني ومن رآى من رآني وغيرها من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونه. هذه نصوص عامة صحيحة بفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. مع هذا كله نحن لا نعتقد أن الصحابة أفراد معصومون أبدا. الصحابة نشر ترى لأن قبل ما يؤمن بالنبي كان يعبد صنما. كثير من الصحابة الذين لم يولدوا في الإسلام كانوا يعبدون أصنام. طيب طيب وش بعضهم يشرب الخمر، بعضهم يتنوطع في الزنا، بعضهم يعبدوا صنما، هذه حياة الناس عاديين. فلما أسلموا تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من استقام استقامة تامة، منهم تنصات له هفوات، هذا أمر طبيعي. فطبيعي جدا لما تقول لي والله إن واحد منهم فعل قتل، واحد منهم سرق، واحد منهم زنى، المخزومية التي سرقت، الغامدية التي زنت، الرجل الذي زنى في اسمه؟ ماعز بن مالك الذي زنى. طيب نعم الذي خان، الذي خان اللي هو شو اسمه؟ حافظ بن بلتعة. طيب وغيرها كثير تقع منهم مثل هذه الأمور. فهنا نتعي فيهم العصمة كأفراد، لا بشر، ويخطئون ويصيبون. ما أحد قال أبدا أن الصحابة لا يمكن يقع من خطأ أن قدسناهم، غير صحيح هذا الكلام أبدا. نحن عندما نتكلم عن أصحاب الجبل نتكلم عن إجماعهم، يعني إذا أجمعوا على أمر أجمعهم حجة، مثل حتى الأمة هذه إذا أجمع أمتي حجة، لا تتفق على ضلالة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لتعريف الصحابي، لما نقول كانوا صحابة لا يرتدوا، ترى تعريف الصحابي يا جماعة الخير ما تقول لي صحابي يرتد، هذا مو صحابي. تعريف الصحابي من لقي النبي مؤمنا به وما على ذلك. طيب إذا لا تقول لي مسيلمة كان صحابي، ما كان صحابي أصلاً، هذا ما يدخل تعريف الصحابي، ولا المنافق يدخل تعريف الصحابي دائما أنه ادعى الإسلام لكنه لم يدخل الإسلام أصلاً. الصحابي من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك. حتى ترى لما تقول لي الأصوليين والمحدثين لما يفرقون في تعريف الصحابة، تعريف الأصوليين لما يقولون هذا فقط في قضية الترجيح، في ترجيح المسألة صار خلاف في مسألتين، زين يقولون هذا الصحابي له ملازمة، هذا ليست له ملازمة، له ملازمة لأن عاش مع النبي وأدرك مراد النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في معالجة الأمور وكذا. فقضية الأصوليين يقول الصحابي هو من لازم النبي لأن عنده قضايا الترجيح فقط، وإلا تعريف الصحابي كما نقلت جماهير أهل العلم السبكي من كثير من حجر وغيرهم كثير أن التعريف المعتمد هو تعريف أهل الحديث للصحابي من لقي النبي مؤمن به ومات على ذلك. هذا التعريف متفق عليه عند أهل العلم خلافا للأصوليين الذين هم أصلا في تعريف الصحابي إنما أرادوا فقط قضية الترجيح. وإلا لو قصدت أنت تعريف الأصوليين الحسن والحسين طلعهم للصحابة، الرسول صلى الله عليه وسلم مات الحسن عمره 7 سنين والحسين عمره 6 سنين، إذا الحسن والحسين مو صحابة، عبد الله بن الزبير مو صحابي، وهكذا تطلع عدد كبير جدا من الصحابة طلعهم زين من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بحجة إنه يا صغير يا كذا يا كذا يا كذا، مو صح الكلام هذا أبدا. ومع اتفاق أهل العلم الحسن والحسين صحابي، عبد الله بن الزبير صحابي، ومعاوية صحابي، ولم يقل أحد إن معاوية ليس بصحابي. أبني عالم واحد قال معاوية مو صحابي، فقط أبني عالم ثلاثة لما تقول لي يستدلون بالملازمة، أبني عالم واحد قال وبناء على ذلك معاوية ليس بصحابي. إيه هذه مسألة آخر شيء إن شاء الله. هذه قضية. قضية ثانية لما تقول لي مثلاً أبو الغادية مثلاً لم يقتل عمار، شيخ نبي هني التدقيق مشتون في النار وهم عجول والجنة ما ضعهم أبشر. كأفراد يا جماعة الخير كأفراد احنا نقول كعدول بشكل عام، ولا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال عن رجل قال هنيئا له الجنه، قال انه ليعد في الشمله التي غلها، هو قاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الحمد لله خلينا نكمل، ليش نقطع؟ ما يصير كل ما انتهى الوقت واحد احنا قطعت الكل هي متفق على المعنى، الكل متفق على المعنى. بس انا كلمتكم محمد لان ابو محمد اول، انا عن نفسي اول من سمعت القضيه من محمد اول واحد. لا لا يعني ما تعلموا وين جاي عن سبب يعني ما سمعت شفت قضيه الخمر والربا وتقتل الفئه الباغيه انه ذبح المضار، عندهم ممتازين يعني عندنا يعني كقاعده نقول الصحابه غير معصومين، لكن في بعض الاحيان كثير من الاحيان يعني احنا فرق عن بعض الفرق، فرق يقول لك لا معصوم في نفسك وكذا، لا معصوم. هل نقول عن بعض علمائنا بعض الصحابة رضي الله عليهم أو كلهم ما نقولهم معصومين، لكن يشوفون الخطأ في مدافع بعض المرات ما له أدلة. يعني بعض الأخوة يقول مثلاً يصير الواحد يقتل وهو متأول، فأنا الحين يجوز أقتل أنت وأنت أول عندي من الكافر ما أعرف يعني يعني أجر واحد بس أجتهد في الكبائر أجتهد أجتهد في الكبائر يعني قتل سيدنا عثمان أبو معلوم اللي قتل سيدنا عمار بن ياسر زين طبعا سيدنا اللي قاتل الفتح على سيدنا عثمان أكثر ما هو حوالي أربعة دور من زبير بن ورقاء عمرو بن مخنف الخزاعي في مجموعة كلهم من أصحاب الحديبية اللي ما يعرفوا بيئة عثمان طبعا ما في شك سيدنا عثمان قتل مظلوم والله ما في شك في ذلك لكن حنا المشكلة لما يقتل سيدنا عمار لولا هالعلم أو البهرج اللي رفع ضد سيدنا علي وهذا اللي صار في مجال ابن غادي الجهني يقتل غيره وغيره يعني معاوية يقول قتله من أتى به فقال سيدنا علي ايش قال له؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي جاب حمزة قتل وائل بن حجر قال له اذبحوا اللي شهدوا عليه يعني التأويلات هذه راح يعني احنا نقول معاوية رحمه الله رضي الله عنه ما هو شيء لكن عموما احنا تاريخنا هذه أمة أكبرت يعني هذا رأي يعني ما أدري كيف ما عندكم فيه المحدثين والعلماء مروا على هذا الأشياء هذه وعلى الأحاديث وعلى الحروب وعلى الفتن آخر شيء يعني نسكت عن ما جرى بين الصحابة وهذا أفضل الحل لأن آخر شيء إيش توصل يعني شو اللي بنوصل ولا شيء ربها نتيجة عملية لكن نسكت عن ما جرى بين الصحابة ونترحم عليهم ونترفع عليهم بس أنا أحب شنو القضية من واحد المصطلح المحدثين لما قالوا انه مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم او رآه الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة كان اعمى زين ومات هو على الاسلام هذا الصحابة الاصوليين كان الهدف من المحدثين انهم يبنون سلسلة السلف ما تكتبها انهم يعرفون لو صار هذا التابعي مثلا يكون حديثه مرسل الى بين فرق السلف فقط على اساس الفلان الصحابي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو نصلي من خمس سنوات او ست سنوات او سبع سنوات انه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الحسين مثل الحسن وطلع الصحابة مروان بن الحكم زين فهم خطفوا القضية هذه الأصوليين قال لا غزا غزوتين أو غزا غزوة أو لازم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لما تكلم مرة خالد وليد الرسول صلى الله عليه وسلم عاتوا على محمود عوف هلا قرأتم في أصحابي هذا شيء الشيء الثاني في البخاري صلى الله عليه وسلم يقول يا رب أصيحابي يعني رأيت ناس يدانون على الحوض في يوم القيامة فأقول يا رب أصيحابي أصيحابي في البخاري فقال لا تعلموا عنه بعد طبعا بعض المحدثين يفسرون هاي قالوا مرتدين مرتدين مو اصحاب وين اصحاب واحد منهم جاء مره واحده او زعيم قوم جاء يا رسول الله واحد وقاعد يقاوم اسلموا هذا مو اصحاب اللي ما شافوا سلم وهو جالس هو مو اصحاب لكن عن شيء يقول وصيحابي وصيحابي فالرسول صلى الله عليه وسلم متعجب ليش يدور على الحوض فيقول له انهم لا انك لا تعلم ما حدث من بعده زين فالصحابه رضي الله عليهم كل المحدثين والمؤرخين يعني ابن حجر وابن كثير كل المؤرخين مروا على الحوادث اللي احنا قاعد ما نشوفها وعرفوا ان اخر شيء ما ترى ما نتيجه عمليه يعني انا عرفت ان معاويه مخطئ وعرفت سيدنا علي حق هذا بالعكس الجرجاني في كتاب الامام يقول لا بل المذهب لا ابو الشافعي ابو حنيفه ومالك وغيره ان علي في كل حروب مصيب حتى سيدنا عائشه لما ذكرها سيدنا علي جاء لما ذكر طلحه بن عبيد الله زين وذبحها في سهم الغرب الغرب يعني ما يعلم انه مطلق لكن هو أنا مروان بن الحكم خيط باطل يسمونه كذا واللي سمع شقان فوالله أنك بعمر ما في ظهر أبيك زين مروان بن الحكم رواة البخاري هم أنا من صغار الصحابة وكان كل جمعة يسب سيدنا علي لما كان والي معاوية على ما يسب كل جمعة زين واللي في الكوفة يسبون سيدنا علي في هذه الفترة ما ثابت في الأسانيد الصحيحة يعني هم سلم الله عليه وغيره لكن هذه الفترة عدت خلصنا احنا من هالسالفة كان في ناس يسبون سيدنا علي حتى يكون استمر سنين الى ان طلع الخليفه العادل عمر بن عبد العزيز قال الايه المشهوره اللي كل امام مسجد لما يخاطب ضمن الله غير البدعه هذه الى السنه الحسنه هذه سوى صراحه انا بس بقول شغله الصحابه يا جماعه المقصود لما يقول يعني الصحابه عدول عدول بالصدق ان الواحد منهم ما يشرب عرق سنه أنا بس عشان في نقطة تصنيع أنا وهي إن ليش في واحد الموضوع هذا أنا قاعد أقول أنا قاعد أدير النقاش وأتوقع إن أنا لازم أتعامل لأن الموضوع هذا أو إنه يعني هو جزء من تاريخنا وأتوقع إن فيه نتائج عملية وفي الموضوع هذا في الفترة الأخيرة أو حتى الأدار الله ينطرح من أي باب من باب إن الآن إحنا عايشين في فترة الثورات ولاحظنا إن الثورات أحيانا صارت قاعد تواجه بخطاب شرعي طيب هذا الخطاب الشرعي يستند إلى تلك الحقبة التاريخية يستند بأن المتغلب له شرعية المتغلب من هو أول متغلب؟ طيب فأنا احنا مسلمين وكل قضية تطرح كأن نعيدها إلى تراثنا أو نعيدها إلى ديننا و... فقاعد تواجه التحركات اللي قاعد تصير حتى الحين قاعد تعيدنا إلى فاللي يكون مثلا اللي قاعد يعطي شرعية مثلا حق معاوية يعطي شرعية حق سليمان طيب اللي يعطي شرعية هذا متغلب هذا متغلب هذا مسلم هذا مسلم طيب فمن من هالباب اللي يجب مناقشة مو يجب يعني الموضوع صار على الساحة فرض علينا فرض هذه قضية قضية ثانية فيما شجر بين الصحابة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فما أقول أن أدرس التاريخ كله ولما هي حبي الحق وهذه يقول ودي لحد يتكلم وسكر الموضوع سكر الباب وخلاص كل واحد ركيته طيب هذه فترة جزء من تاريخنا كيف نعرف سنة الخلفاء الراشدين المهديين لما نعرف كيف تعامل علي بن أبي طالب مع معاوية ومع البغاة طيب كيف نعرف يعني كيف نعرف تاريخنا إذا إذا إذا جينا إلى منطقة وبناها منطقة محرمة من حول سياج لحد يقدر يوصلها ما يصير طيب ما يمكن أمة تنزع جزء وهو جزء من أهم التاريخ خير القرون القرني والقرون المفضلة نأتي إلى مرحلة من القرون المفضلة ننتزعها ونحط عليها شمع أحمر وبحد يقلب صوت طيب أتوقع هذا يعني راح يزعزع أعتقد المسلم حتى في تاريخه يعني إحنا نلوم النصارى لما أحيانا نناقشهم في مسائل تتعلق بالمسيح يقول لا هذه القضية فيها تسليم ولا تناقشني فيها هذا دليل ضعف ما دليل قوة دليل قوة كل لايبه هذا تاريخي والخطأ أنا مستعد أقول عنه خطأ والصح مستعد أقول عنه صح تعال واجهني فيه ما أحط عليها شمع أحمر ولا أحد يتكلم فيه بس حبيت بس على الشرعيه الناس فاهمين شرعيه الاحكام يعني قاعد يقولون لا يفسق او كذا يعني اربطوا القضيه في فسق الاحكام نفسهم انه يشرب ما يشرب يصلي ما يصلي مع انه هذا مو هذه القضيه يعني مو قضيه الحاكم نفسه فاسد ولا مو فاسد صلاح الشخصي ايه انه اذا حاكم فسق يعني قصده شرب طوف الصلوات ما قام صلاه الجمعات هذا اللي يزال. الحاكم يصير شرعي في الإسلام في شغلتين فقط لا غير. محمد راح تسمعه. بس عشان نقطة بس ما أكون معاوية فريق في الإسلام وتنازع عنه سيد الحسن هذا خليفة شرعي. طيب. بالبيعة جاء مو مو مكمل. عشان القرآن ليس خليفة شرعي اللي هدم الدين كله هو. لا ما بالعكس حسني مبارك وايد أحسن من معاوية. وايد أحسن. طيب. ما حسني مبارك ما بحرم المسلمات. لا. صوت النخاس. زين أي ما. بعضات حق إسرائيل ما يخالف بس حريمنا وأعراضنا بعض بسلوك ما سواء ماشي ولا يمكن أبدا أن لم كان طرح بالروح بالذات الممتاز جدا نقطة واحدة نعم تكفيك خمس دقائق لكن الحين سجلت أنا 20 نقطة يعني لما يتكلم لو خذينا الأول الآن مثلاً طرحت مسألة تعيين الصحابة طرحت مسألة قتل الشرعية يعني عفواً تقول لي خمسة شوف الحين أنا متكلمت مثلاً قاعد تأصل شو تهلوني وما يصلح في مثل هذه الأمور أنا مو قصد مع أبيك ثم خمس دقائق، لكن أقصد يعني نأخذ نقطة، لكن للأسف اللي قاعد يصير شنو الآن؟ يعني قلت أنا قاعد أسجل كذا نقطة وكل نقطة أنا ما أقول أحتاج لها خمس دقائق، لكن تحتاج بسط شوية، فما أدري يعني. راح نرجع إلى حق مصر، إحنا أول شيء نقطة أول غادية أظن سمعنا فيها رأي. لا يعني ما سمعت خالد. يعني ترى آخر اثنين تكلموا يعني احترام الأخوة محبتنا إن شاء الله حيا على ضيف علينا. يعني شبهات كم كذي رشهم رش وبعدين اخوي علي انت اصلت ايضا كانك قاعد امتداد حق الاخوه في موضوع معين يعني لا انا قلت ليش بالضبط الموضوع الثاني صار زياده على ليل وما تكلموا طيب ما احنا زين انا ابو شغل بس انا قاعد قصدي رش الشبهات بالطريقه هذه ما نوصلها بس احنا جاهزين لا نوصلها الحين راح نرجع ضدنا الشيخ أصلاً والشيخ وربيع يطرح نقطة كل مشايخ يردون نقطة ثانية مشايخ يردون نقطة ثالثة فقط ندوها على إحنا وصلنا على ليش يتكلموا إحنا وصلنا على مسألة الشيخ نستفيد منكم إحنا وقفنا عند العذر ولا الجنة والعذر للنار والقاتل عمار صحابي بس أخذونا ربيع جاوب ركبونا يا ربيع جاوب شنو معنى روح النار تقول عدل صحابي مرضعنا وبالجنة شنو معنى النار النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقصد تحذير يقصد تنبيه ما يقصد تعيين شخص معين جواب هذا اقتنع فيه ما اقتنع فيه خلاص هذا اللي عند الرياض يعني وشباب يعني شباب اقتنعوا اقتنعوا هذا كان كلام زياده ما انا انا انا انا شوف انا والله ابو شباب